أنا شاريت ما بي خسرتي ادفع. قال كم تبي؟ قال أبي 1000 دينار. قال أبشر، عطني فرصة 6 أشهر. لا توقع على رفض 6 أشهر دبر لي عنه. راح اشتغل وكذا وارف له لا افرض صاحب صنع نجار او حداد او يخدم الناس اللي يشتغل زين، اشتغل بجمعية اي شيء وارف له تبر له 200 دينار. راح حق السيد قال تفضل هذه 200 دينار. قال خلاص كم بقى؟ بقى 800. اذا انت خمسك حر واربع اخماس عبد 30. شد حيلك شوي شوي. هذه 200 تفضل دفع له 200. هذه 100. اذا دفع له 500 من 1000 كم بقى له؟ نص حر ونص صعب، فقال 500. شوي كذي ولا يسمع فيه زكاة يعطونه حق المكاتبين. فراح طق الباب على واحد غني، قال انت غني والله مرهي عليك. قال لي نعم. قال تكفى عبي من زكاتك 500 دينار عشان اصير حر، باقي لي 500 دينار. لا تفضل هذه 500 دينار. راح اعطاها سيد وصار حر مكاتب. الاسرى طيب، الاسرى لو كان عند الكفار اسرى من المسلمين وطالبوا بفدية، قال هذا ما نطلع إلا ب10,000. إحنا عندنا 9,000 مثلا، نأخذ 1000 من الزكاة ونحطها عليهم ونطلعها. أو لو 10,000 كلها تأخذ من الزكاة ما في مانع. إذن الأسرى طيب يعطون من الزكاة ليش؟ لفكي أسنان. هذا أيضا تحرير رقبة. طيب اليوم واحد سألني سؤال عن الزكاة، قال في واحد يبي الزكاة أساس يبي أسف بيته، هل يعتبر هذا فقيرا؟ يجوز إعطاؤه من الزكاة ولا لا؟ سؤال لكم. الذي يرى أنه يعطى من الزكاة يرفع يده. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. الذي يقول لا يعطى يرفع يده الأكثر. ليش ما تعطي؟ يقول لك أنا فقير بس البيت ما عندي. شلون؟ إي ماشي. هو يقول يعني ليش ما تعطوني الزكاة؟ أنا فقير بس بيتي ما عندي فلوس. تعطيه ولا لا؟ ها هو انت من الذي قال يعطى؟ عبد الرحمن يعطى. ليش؟ فقير. اي نعم لانه فقير. يقول فقير رد عليه. يدي القسيم يقول بأسف انا، يقول رومانتك ما يعطون اقصاد. لا يقول البيت ما في مناظر. يعني ما يعطى عشان يأسس حط مناظر في البيت؟ ما يعطى يعني يأسس سوق الجمعة؟ يأسس سوق الجمعة نقول له مثلا يعطى. إيه نعم. إذن إذا كانت القضية أساس البيت يعني الأشياء الضرورية يعني فراش ينام عليه مثلا او ثلاجه يضع فيها طعامه، واضح ولا لا؟ ما في باس هنا. او غاز مثلا يطبخ عليه او ما شابه ينقل عليه طعام، ما في باس هنا. اما والله يبي يحط له تلفزيون هذا شو اسمه هذا؟ بلازما هذا يتعلق، ولا يبي ميكروويف في البيت، او يبي اسس من اساس الغالي، واضح ولا لا؟ او يبي سياره مثلا 2006، هذا ما يعطى من الزكاة. وإنما هي إيش الأشياء إيش؟ ضرورية. إنما يعطى من الأشياء الضرورية، للأشياء الضرورية يعطى من الزكاة. أما غيرها كماليات وغيرها فإنه لا يعطى من الزكاة. طيب في واحد بيشتري بيت يعطى من الزكاة؟ ها؟ لا ما عنده بيت آخر بيشتري بيت. ما نقول لك كم شقة؟